يؤدي الظهور بمظهر الشخص الخشن الفظ أو العادي إلى إفقادك احترام الناس، إذ إن الملك يحترم نفسه ويوحي للآخرين بالعاطفة نفسها، فتصرفك بأسلوب ملوكي وثقة بسلطاتك يجعلك تبدو مهيئا للبس التاج. انتهاك والقانون. في تموز سنة 1830 انفجرت في باريس ثورة أرغمت الملك شارل العاشر على التنازل، فاجتمعت لجنة من أعلى السلطات في البلد لانتخاب خليفة له، فكان الرجل الذي انتقوه هو لويس فيليب دوق أورليانز، وكان واضحا من البداية أن لويس فيليب سيكون طرازا من الملوك مختلفا، ليس لأنه متحدر من فرع مختلف من العائلة المالكة، ولا لأنه لم يرث التاج بل أعطته إياه لجنة، مما جعل شرعيته موضع تساؤل، بل لأنه كان يكره الاحتفالات وزخارف الملك، وكان له أصدقاء بين الصيارفة أكثر مما له بين النبلاء، ولم يكن أسلوبه هو خلق نوع جديد من الحكم الملكي كما فعل نابليون، بل التقليل من أهمية مكانته كي يختلط على نحو أفضل بالتجار والأهالي من الطبقة الوسطى الذين استدعوه للقيادة. وهكذا، فإن الرموز التي ارتبطت بلويس فيليب لم تكن الصولجان ولا التاج، بل القبعة الرمادية والمظلة التي كان يمشي فيها باختيال في شوارع باريس كأنه برجوازي خارج في جولة للتنزه. وعندما وجه الدعوة إلى جيمس روتشيلد أهم صيرفي في فرنسا لزيارته في قصره، عامله كندا له. وعلى عكس أي ملك سبقه، فإنه لم يتحدث مع السيد روتشيلد عن التجارة والأعمال فحسب، بل كانت التجارة والأعمال هي كل حديثه حصرا بالمعنى الحرفي للكلمة، لأنه كان يحب المال وقد كدس ثروة ضخمة. ومع المسيرة البطيئة لعهد الملك البرجوازي راح الناس يحتقرونه، فالأرستقراطية لم تكن تستطيع أن تتحمل ملكا غير ملكي، وفي غضون بضعة أعوام انقلبوا عليه. وفي تلك الأثناء فإن الطبقة الفقيرة الآخذة في التنامي بما فيها من المتطرفين الذين طاردوا شارل العاشر لم تجد ما يرضيها في حاكم لا يتصرف كملك ولا يحكم كرجل من أبناء الشعب. أما المصرفيون الذين كان لويس فيليب مدينا لهم بالعرفان أكثر من الجميع، فسرعان ما أدركوا أنهم هم المسيطرون على البلد وليس هو، فأخذوا يعاملونه باحتقار متزايد. وذات يوم في بداية رحلة بالقطار نظمت للعائلة المالكة، وبخه جيمس روتشيلد بالفعل وعلى رؤوس الأشهاد بسبب تأخره. كان الملك ذات مرة قد خلق خبرا لافتا للأنظار بمعاملته الصيرفي كندا له، أما الآن فإن الصيرفي راح يعامل الملك كشخص دونه منزلة. وفي آخر المطاف عادت إلى الظهور تمردات العمال التي كانت قد أطاحت بسلف لويس فيليب، فقمعها الملك بالقوة. ولكن ما الذي كان الملك يدافع عنه بهذه الوحشية؟ ليس المؤسسة الملكية التي كان يحتقرها، ولا الجمهورية الديمقراطية التي كان حكمه يمنعها. وهكذا، فقد بدأ أن ما كان يدافع عنه في الحقيقة هو ثروته وثروة الصيارفة، ولم تكن هذه طريقة تلهم مواطنيه الولاء له. ففي أوائل سنة 1848 شرع الفرنسيون من كل الطبقات يتظاهرون للمطالبة بإصلاحات انتخابية تجعل البلد ديمقراطيا حقا. وبحلول شباط فبراير من تلك السنة كان المتظاهرون قد صاروا عنيفين، ولتخفيف سخط السكان طرد لويس فيليب رئيس وزرائه وعين بدلا عنه شخصا من الأحرار، ولكن ذلك أدى إلى عكس النتيجة المتوخاة، فقد شعر الناس أنهم يستطيعون التأمر على الملك، فتحولت المظاهرات إلى ثورة كاملة برصاص البنادق والمتاريس في الشوارع. وفي ليلة 23 من شباط فبراير طوق القصر حشد من الباريسيين، وبطريقة مفاجئة أدهشت الجميع تنازل لويس فيليب في تلك الأمسية نفسها وهرب إلى إنجلترا، فلم يترك خليفة ولا حتى توصية بأحد، بل إن حكومته بأكملها طوت حقائبها وانحلت مثل سيرك جوال يغادر المدينة. التفسير: لقد تعمد لويس فيليب أن يبدد الهالة التي تحيط بالملوك والقادة بصورة طبيعية، فقد سخر من رموز العظمة لاعتقاده بأن عالما جديدا كان آخذا في الشروق ينبغي فيه على الحكام أن يتصرفوا ويكونوا مثل المواطنين العاديين. وكان على حق، فقد كان هناك عالم قادم بالتأكيد بدون ملوك ولا ملكات، غير أنه كان مخطئا خطأ عميقا في تنبؤه بتغير في آليات حركة السلطة. وفي بداية الأمر كانت قبعة الملك ومظلته تسليان الفرنسيين، ولكنهما سرعان ما صارتا مزعجتين. كان الناس يعرفون أن لويس فيليب ليس في الواقع مثلهم على الإطلاق، وأن القبعة والمظلة كانتا من حيث الجوهر نوعا من الخدعة لتشجيعهم على التخيل بأن البلد أصبح فجأة أكثر مساواة، غير أن الواقع هو أن فوارق الثروة لم تكن أعظم مما كانت عليه آنذاك. وكان الفرنسيون يتوقعون أن يكون في حاكمهم شيء من خصال رجل الاستعراضات وأن يكون له حضور، فحتى المتشدد روبسبير الذي وصل إلى السلطة زمنا قصيرا أثناء الثورة الفرنسية كان يتفهم ذلك. ومن المؤكد أن نابليون الذي حول الجمهورية الثورية إلى نظام إمبراطوري كان يعرف ذلك في أعماقه. والحق أن الفرنسيين كشفوا عن رغبتهم الحقيقية حالما هرب لويس فيليب عن المسرح، فانتخبوا حفيد شقيق نابليون رئيسا، ولم يكن معروفا من الناحية العملية، ولكنهم كانوا يأملون أن يعيد خلق الهالة القوية لذلك القائد الكبير نابليون ليمسح بذلك الذكرى البشعة للملك البرجوازي. قد يقع الناس الأقوياء في إغراء اصطناع هالة الرجل العادي، محاولين أن يخلقوا الوهم بأنهم متماثلون بشكل أساسي مع رعاياهم أو مرؤوسيهم، ولكن الناس الذين يقصد من هذه الإشارة الزائفة أن تثير إعجابهم يكشفون حقيقتها بسرعة، فيفهمون أنهم لا يعطون مزيدا من السلطة، وأنه يظهر فقط أنهم مشاركون في مصير الرجل القوي ذي السلطة. فالنوع الوحيد الذي يمكن أن ينجح من مثل هذه الإشارات لعامة الناس هو النوع الذي اصطنعه فرانكلين روزفلت، وهو أسلوب يقول إن الرئيس يشاطر عامة الناس قيمهم وأهدافهم حتى مع بقائه من النخبة الراقية في أعماقه، ذلك أنه لم يتظاهر قط بإلغاء المسافة التي تفصله عن الجمهور. فالقادة الذين يحاولون تذويب المسافة عن طريق التودد المزيف يفقدون بالتدريج قدرتهم على الإيحاء بالولاء أو الخوف أو الحب، وبدلا من ذلك يستدرجون الاحتقار. فهم مثل لويس فيليب، عديمو الإلهام إلى درجة أنهم غير جديرين حتى بالمقصلة، وأفضل ما يستطيعون عمله هو الاختفاء ببساطة في ظلام الليل كأن لم يغنوا بالأمس. مراعاة القانون: عندما كان كريستوف كولومبوس يبحث عن تمويلا لرحلته الأسطورية، كان كثيرون ممن حوله يعتقدون أنه متحدر من الأرستقراطية الإيطالية، وقد تم تمرير هذا الرأي إلى التاريخ عن طريق سيرة حياة بعد وفاة المستكشف كتبها ابنه، فوصفه فيها بأنه من نسل الكونت كولومبو من قلعة كوكارو في منطقة مونفيرات، وقد قيل عن كولومبوس بدوره إنه من نسل القائد الروماني الأسطوري كولونيوس، وإن اثنين من أبناء عمومته الأقربين كان المفروض أنهما يتحدران مباشرة من أحد أباطرة القسطنطينية. وهذه خلفية لامعة حقاً، ولكنها لم تكن أكثر من خيال لامع، لأن كولومبوس كان في الواقع ابن دومينيكو كولومبو الحائك المتواضع الذي فتح دكانا للمشروبات عندما كان كولومبوس شابا، والذي كان يحصل على معيشته بعد ذلك من بيع الجبن. وكان كولومبوس نفسه هو الذي خلق الأسطورة عن خلفيته، لأنه كان يشعر منذ وقت مبكر بأن القدر قد اختاره من بين الناس لتحقيق أشياء عظيمة، وأنه يحمل في دمه نوعا من الخصال الملوكية. وبناء على ذلك فقد كان يتصرف وكأنه متحدر فعلا من أصول نبيلة، وبعد حياة عملية خالية من الأحداث كتاجر على مركب تجاري، استقر كولومبوس الذي هو في الأصل من جنوة في مدينة لشبونة، واستخدم قصة ملفقة عن خلفيته النبيلة، فتزوج من أسرة لشبونية عريقة لها اتصالات ممتازة بالأسرة البرتغالية المالكة. وعن طريق أنسبائه دبر بطرق ملتوية اجتماعاً مع ملك البرتغال خوياو الثاني، وقدم له طلباً بتمويل رحلة متجهة غرباً بهدف اكتشاف طريق أقصر إلى آسيا، وفي مقابل الإعلان بأن أي اكتشافات تتحقق ستتم باسم الملك، كان كولومبوس يريد سلسلة من الحقوق، لقب الأميرال الأكبر للبحر المحيط، ومنصب نائب الملك في أي أراض يكتشفها، وعشر بالمئة من التجارة مع مثل هذه الأراضي في المستقبل، على أن تكون هذه الحقوق جميعاً وراثية وإلى الأبد. قدم كولومبوس هذه المطالب رغم أنه لم يكن في السابق سوى تاجر، وكان لا يكاد يفقه شيئا عن الملاحة، فلم يكن يستطيع تشغيل رباعية، وهي أداة ملاحية لقياس الارتفاع تتألف من قوس مقسم إلى 90 درجة، ولم يكن قد قاد مجموعة من الرجال قط. وباختصار لم تكن لديه أي مؤهلات على الإطلاق للرحلة التي كان يقترحها، وبالإضافة إلى ذلك لم يتضمن طلبه أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ خططه، إذ لم يكن فيه سوى وعودا غامضة. وعندما انتهى كولومبوس من إعلانه ابتسم خوياو الثاني ورفض العرض بأدب، ولكنه ترك الباب مفتوحا للمستقبل. وهنا لا بد أن كولومبوس قد لاحظ شيئاً لن ينساه أبداً، فحتى عندما كان الملك يرفض طلبات البحار فقد عملها على أنها مشروعة، فلم يضحك على كولومبوس ولا تساءل عن خلفيته وأوراق اعتماده. والواقع أن الملك قد أعجب بجرأة مطالب كولومبوس، وكان واضحا أنه مرتاح بصحبة رجلا يتصرف بمثل هذه الثقة. ولا بد أن الاجتماع قد أقنع كولومبوس بأن غرائزه كانت محقة، فبمطالبته بالقمر رفع مكانته على الفور، لأن الملك افترض أن رجلا يضع لنفسه مثل هذا الثمن لا بد أنه جدير به بطريقة ما، إلا إذا كان مجنونا، ولم يظهر على كولومبوس أنه مجنون. وبعد بضع سنين انتقل كولومبوس إلى إسبانيا، فاستخدم اتصالاته البرتغالية ليتحرك في دوائر عليا في البلاط الإسباني، حيث تلقى مساعدات من ممولين مشهورين، وجلس على موائد الدوقات والأمراء، ولجميع هؤلاء كرر طلبه لتمويل رحلة إلى الغرب، وطالب أيضا بالحقوق التي طلبها من خوياو الثاني، وكان بعضهم مثل دوق مدينة القوي يريدون المساعدة، ولكنهم لم يستطيعوا، إذ كانت تنقصهم السلطة لمنحه الألقاب والحقوق التي يريدها. ولكن كولومبوس لم يتراجع، وسرعان ما أدرك أن هناك شخصية واحدة قادرة على تلبية طلباته، وهي الملكة إيزابيلا. وفي سنة 1487 تمكن في آخر الأمر من تدبير لقاء مع الملكة، ورغم أنه لم يستطع إقناعها بتمويل الرحلة فقد سحرها تماما وصار من الضيوف الكثير التردد على القصر. وفي سنة 1492 قام الإسبان في آخر الأمر بإجلاء الفاتحين العرب الذين كانوا قد استولوا على أجزاء من البلد قبل ذلك بقرون عديدة. ومع زوال عبء الإنفاق الحربي عن الخزينة، شعرت إيزابيلا أنها تستطيع أخيراً أن تستجيب لطلبات صديقها المستكشف كولومبوس، فقررت تمويل 3 سفن بتجهيزاتها ورواتب بحارتها ومعاش متواضع لكولومبوس. والأهم من ذلك أنها نظمت عقداً منحته فيه الألقاب والحقوق التي كان يصر عليها، وكان الشيء الوحيد الذي حرمته إياه. وفي ثنايا التفاصيل الدقيقة للعقد فقط، هو 10% من عائدات أي أراض يكتشفها، إذ كان طلباً سخيفاً لأنه لم يرد وضع حد زمني له. ولو بقي هذا الشرط في العقد لكانت نتيجته جعل كولومبوس وورثته أغنى أسرة على هذا الكوكب. ولم يكن كولومبوس يقرأ التفاصيل الدقيقة أبدا. وعندما رضي كولومبوس عن تلبية شروطه أقلع بسفنه في تلك السنة نفسها عام 1492 بحثا عن الممر إلى آسيا. وقبل المغادرة حرص على استئجار أفضل ملاح استطاع العثور عليه لمساعدته على الوصول إلى هناك، وقد فشلت البعثة في العثور على مثل ذلك الممر. ومع ذلك فعندما قدم كولومبوس طلبا للملكة لتمويل مشروع رحلة أكثر طموحا من الرحلة الأولى في السنة التالية سنة 1493 وافقت، إذ إنها كانت قد بدأت ترى أن كولومبوس مقدر له أن يحقق أشياء عظيمة. التفسير: كان كريستوف كولومبوس كمستكشف متوسط القدرة على أفضل تقدير، فكان يعرف عن البحر أقل مما يعرفه البحار العادي المتوسط على سفنه، ولم يكن قادراً قط على تحديد خطوط الطول ودوائر العرض لمكتشفاته، وكان يظن الجزر قارات شاسعة، وكان يسيء معاملة طواقم سفنه، ولكنه في مجال واحد كان عبقرياً، كان يعرف كيف يبيع نفسه، وإلا فكيف يمكن توضيح الطريقة التي استطاع بها ابن بائع الأجبان والتاجر البحري ذو المستوى المنخفض أن يتقرب من أعلى الأسر المالكة والأرستقراطية ويفوز بالحظوة لديها؟ وكانت لكولومبوس قدرة مذهلة على أن يفتن النبلاء ويسحرهم، وكانت كلها ناجمة عن الطريقة التي يتصرف بها، فقد كان يبرز شعوراً بالثقة لا يتناسب إطلاقاً مع إمكانياته. ولم تكن ثقته محاولة عدوانية قبيحة لترويج نفسه كمحدث نعمة، بل كانت ثقة بالنفس هادئة رزينة. والواقع أنها كانت ذات الثقة التي يعرضها النبلاء في العادة عن أنفسهم، فالأقوياء ذو الطراز الأرستقراطي القديم لم يكونوا يشعرون بالحاجة إلى إثبات أنفسهم أو توكيدها، فلأنهم نبلاء كانوا يعرفون أنهم يستحقون أكثر على الدوام وكانوا يطالبون بذلك. وإذن فقد شعروا بنوع من القرابة الفورية مع كولومبوس لأنه كان يتصرف على غرارهم بالضبط، مرتفعا فوق جمهور العامة ومقدرا له التوجه إلى عظائم الأمور. افهم إنه ضمن سلطتك أن تحدد ثمنك بنفسك، فالطريقة التي تتصرف بها تعكس ما تعتقده بنفسك. فإن طلبت ثمناً قليلاً فحرك قدميك وطأطئ رأسك، وسيفترض الناس أن ذلك يعكس شخصيتك. ولكن هذا السلوك ليس أنت، بل هو فقط الطريقة التي اخترت أن تقدم بها نفسك للناس الآخرين. ويمكنك بكل سهولة أن تقدم واجهة كولومبوسية من الابتهاج والثقة والشعور بأنك مولود كي تلبس تاجاً. عند كل المخادعين الكبار هناك حدث جدير بالاهتمام هم مدينون له بسلطتهم، ففي عمل الخداع الفعلي تتغلب عليهم ثقتهم بأنفسهم، وهذه الثقة هي التي تتحدث بصورة معجزة وملزمة لمن هم حولهم. فريدريك نيتشه ولد عام 1844 وتوفي عام 1900. مفاتيح السلطة. نبدأ حياتنا كأطفال بكثير من الحماس والمرح والحيوية، متوقعين كل شيء من الدنيا ومطالبين بكل شيء، ويستمر هذا بصورة عامة في أول غزواتنا في المجتمع حالما نبدأ حياتنا العملية. ولكن مع تقدمنا في السن فإن حالات الصد والفشل التي نتعرض لها تقيم حدوداً لا تزداد مع الزمن إلا صلابة، فنبدأ في توقع أشياء أقل من الدنيا ونقبل حدوداً هي في الواقع أشياء فرضناها على أنفسنا، ونبدأ في الانحناء وتحية الآخرين باحترام والاعتذار حتى عن أبسط المطالب. والحل إزاء هذه الآفاق المتقلصة هو أن نتعمد إرغام أنفسنا على الذهاب في الاتجاه المعاكس، وأن نقلل من أهمية حالات الفشل ونتجاهل الحدود المقيدة، وأن نجعل أنفسنا نطالب بما يطالب به الطفل ونتوقع الكثير كما يتوقع الطفل. ولتحقيق ذلك يجب أن نستخدم استراتيجية خاصة على أنفسنا ولنسميها استراتيجية التاج. وتقوم استراتيجية التاج هذا على سلسلة بسيطة من الأسباب والنتائج، فإذا آمنا أننا مقدر لنا الإتيان بأشياء عظيمة فإن هذا الإيمان يشع إلى الخارج تماما كما يخلق التاج هالة حول الملك، فهذا الإشعاع الخارجي يعدي الناس من حولنا، إذ إنهم سيعتقدون أنه لابد أن لنا أسبابا تجعلنا نشعر بالثقة إلى هذا الحد. فالذين يرتدون التيجان لا يبدو أنهم يشعرون بإحساس داخلي بالقيود التي تحدد ما يستطيعون أن يطلبونه أو ما يقدرون على تحقيقه، فهذا يشع إلى الخارج كذلك، فتختفي الحدود والقيود. استخدم استراتيجية التاج وسيدهشك عدد المرات التي ستثمر فيها. وخذ مثلاً أولئك الأطفال السعداء الذين يطلبون كل ما يريدون ويحصلون عليه، فتوقعاتهم الكبرى هي سر سحرهم وجاذبيتهم، والبالغون يتمتعون بمنحهم ما يرغبون به تماماً كما تمتعت إيزابيلا بتلبية رغبات كولومبس. وطوال التاريخ كان هناك أناس من منابت غير متميزة أمثال ثيودورا البيزنطية وكولومبوس وبيتهوفن وديزرائيلي استطاعوا أن يتدبروا أمر تشغيل استراتيجية التاج وهم يؤمنون في صلابة بعظمتهم إلى درجة أنها تصبح نبوءة تحقق ذاتها. والسر في ذلك بسيط، فليغلب عليك إيمانك بنفسك. وحتى عندما تتعلم أنك تمارس على نفسك نوعا من خداع الذات تصرف كملك، فمن المحتمل أن تعامل كملك. وقد يفصلك التاج عن الناس الآخرين، ولكن جعل ذلك الفصل حقيقيا شيء يعود إليك. إن عليك أن تتصرف بشكل مختلف مبيناً المسافة التي تفصلك عمن حولك. ومن طرق توكيد اختلافك عنهم أن تتصرف دائماً بوقار وكرامة مهما كانت الظروف. فلويس فيليب لم يعطي أي إحساس بأنه مختلف عن الآخرين، بل كان ملكاً صيرفياً، وفي اللحظة التي هدده فيها رعاياه انهار، وقد أحس الجميع بذلك فانقضوا. ونظراً لأن لويس فيليب كانت تنقصه الكرامة الملكية وصلابة القصد، فقد بدا كأنه مدع، فتم إسقاط التاج من على رأسه بسهولة. وينبغي عدم الخلط بين التصرف الملكي وبين الغطرسة، فقد تبدو الغطرسة حقا من حقوق الملك، ولكنها في الواقع تشير إلى انعدام الأمن، إنها النقيض الكامل للسلوك الملوكي. إن هيلا سيلاسي الذي حكم إثيوبيا 40 عاماً بدءاً من سنة 1930 كان ذات مرة شاباً يدعى ليج طافاري، وكان ينحدر من أسرة ملكية، ولكن لم تكن أمامه فرصة حقيقية للوصول إلى السلطة، لأن مكانته كانت منخفضة على سلم خلافة الملك الذي كان على العرش آنذاك منيليك الثاني. ومع ذلك فقد أظهر منذ سن مبكرة ثقة بالنفس وتصرفا ملكيا لائقا أدهش الذين حوله جميعا. ففي سن 14 ذهب طفاري ليعيش في البلاط، فأثار إعجاب منيليك على الفور وصار صاحب حظوة عنده. فقد انشدها الملك برباطة جأش طفاري تحت النار وصبره وثقته الهادئة بنفسه. أما النبلاء الآخرون الشباب بغطرستهم وصخبهم المتبجح وحسدهم، فكانوا يتأمرون على هذا المراهق الضئيل الحجم المعتمد على الكتب والنظريات. ولكنه لم يغضب أبداً، فالغضب سيكون علامة انعدام الشعور بالأمن، وهو ما لا يريد أن ينحدر إليه. فقد كان هناك أناس حوله يشعرون بأنه سيصعد إلى القمة ذات يوم، لأنه كان يتصرف كما لو كان قد وصل إلى القمة. وبعد سنوات، في سنة 1936 عندما احتل الفاشيون الإيطاليون إثيوبيا وكان طفاري في المنفى وقد صار اسمه هيلا سيلاسي، ألقى خطابا في عصبة الأمم دفاعا عن قضية بلده، فضايقه الإيطاليون الذين كانوا بين المستمعين بالشتائم البذيئة، ولكنه حافظ على موقفه المتمسك بكرامته وترفعه وكأنه لم يتأثر بذلك أبداً، فرفعه هذا الموقف وجعل أعداءه يظهرون أشد قبحاً، فالترفع يظل في الواقع هو القناع الذي ينبغي استخدامه تحت الظروف الصعبة، إذ إنه يعطي الانطباع بأنه لا يمكن أن يؤثر فيك شيء، وكأن لديك كل الوقت في العالم لترد على مهل. فهذا موقف قوي للغاية. وللسلوك الملوكي استخدامات أخرى، فقد كان فنانون النصب والاحتيال يعرفون منذ زمن طويل قيمة الواجهة الأرستقراطية، فهي إما أن تنزع سلاح الناس وتجعلهم أقل تشككاً، أو أنها ترهبهم وتجعلهم يتخذون موقف الدفاع.